يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. مثل رقابة الإبل تأخذهم وتلقيهم في البحر ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض، هذا من رحمة الله، لأن لو بقوا لأوخمت الأرض من راحتهم وما تفعل. هذه أربع متوالية، مهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية سورة الساعة، منها نزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا تركت في العمل الأهزجع، وقامت الثالث الدخان الذي يملأ الأرض، والسابع هدم الكعبة والعياذ بالله، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع طلوع الدابة، والعاشر آخرها النار تخرج من مقالي من قاري عدن تشوق الناس إلى الحشر، تبيت معهم إلى باسم وتقول معهم إلى قاري. هذا باختصار، والتفصيل يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج، وأنه شرط من شرط الساعة الكبار، والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لطف، هذا من أصول السنة والجماعة. قال الله تعالى في وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى، وقال في الآية الأخرى وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم إنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال بعض الإيمان قول وعمل وسنة، وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، قول هو قول القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان هو النطق، وعمل عمل القلب هو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولهذا قال روى عبد الله بن احمد في السنه عن ابيه انه قال لما سئل عن الارجاء قال نحن نقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص، اذا زنى وشرب الخمر نقص الايمان. وروى اسحاق بن هانئ في مسائل عن الايمان احد انه قال ادركنا الناس وهم يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص ونيه صادقه. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. فقرر هذا العلماء في اصول السنه كالاجري الشريعه روى عن عبد الرزاق السمعاني وقال سمعت مالكا والاوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى خلال في مستدع روى خلال السنه عن ابن احمد انه قال حصل يحيى بن سعيد ازياده النقصان دخل عن عيينه انه قال سنه يقول الامام يزيد قيل سنه ثانيه يقول قال لا لا يعنف من قال الامام ينقص. وكذلك يحيى بن معين صلى الله عليه وسلم قال قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك ايضا روى عبد الله بن الامام احمد عن ابن ابي سعيد ووكيع قال الايمان يزيد وينقص. وكذلك ايضا روي عن جمع من السلف من قال الايمان يزيد وينقص. وترجم البخاري في صحيح باب زياده الايمان ونقصانه وقلنا تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا اليوم اكملت لكم دينكم. كذلك الحديث يدل على الايمان يزيد وينقص. وكذلك ايضا روى ابن ابي حاتم عن قال سالت ابي وابا جرعه عما ذهب اهل السنه وما اعترف عليه العلماء في جمع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى على جرة الشريعه احتاج الى الشافعي انه يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك ايضا قول ابي عبيد ابي قاسم بن سلام ثم من يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص مع الانصار الإبانة، وهذا قول أهل السنة حافظة. كل ما قيل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول نوعان، قول القلب وهو التصديق والإقرار والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، والعمل

قالوا إن النبي نص على أنه على هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر، ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر، أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعزلهم وعدهم الجنة ولكم ولده. ثم والعجيب أن محمد الحسن اللي يسمونه المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد له. أبوه الحسن مات عقيم، ما له ما ثم اختلقوا له ولد وادخلوه السرداب، وقالوا انه السرداب، ادخلوه السرداب 63 و200 وما خرج الى الان، وقالوا ان امر الامه موقوف على خروجه، وانه ليس هناك طريق للسعاده ولا دخول الجنه الا عن طريق الامام الذي دخل السرداب. وعلى هذا يكون اول الاشقياء المعذبين هم الرافضه، لانهم ما عرفوا حاله ولا عرفوا ما يامر به ولا ما ينهى عنه، يكون هم الاشقياء. وكيف يعلق الله أمر الأمة على شخص مهوم، تعلق السعادة على شخص مهوم، والمرأة إذا تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ورفعت أمرها للحاكم تفسخ، يرفع الضرر عن المرأة. وكيف تجعل الأمة كلها مربوطة بشخص موهوم لا حقيقة له، ويقال لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من السرداب وينادي من السماء أن اتبعوه. فالمهدي عند الشيعة خرافة لا حقيقة له، لأنه لا وجود له، ومات أبو عقيم ولا وجود له، ولو قدر أنه موجود كيف يعيش هذه المدة في السرداب؟ وقد مضى عليه قول الشيخ الإسلام تيمية في زمانه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يأخذ إلا الآن. فهو شخص خرافة لا حقيقة له، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بقية فرق الشيعة كالزيدية وغيرهم اللي فضلوا علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة. عثمان علي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر، طلبهم القتل ليقتلهم، وطلب الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم 80 جلدة، حد المفتري. من فضل على عثمان جلد 80 طلبه لجلد، ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. ويرى علينا رحمة رحمه الله أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر، يرى علينا أحد أيضا أن يكفر من كفر الشيخين أو سبهما. أما هذا تكفير الصحابة كفر، لأنهم تكذيبوا لله، لكن تكذيب الواحد والاثنين أو أما السب هذا في تفصيل، إن سبهم لدينهم كفر، وإن سبهم للغيظ الذي في قلبه فإنه يفسق ويكون فاسق. والنواصب عكسها، نصبوا العداوة لأهل البيت، عادوا أهل البيت سموا نواصب وهم الخوارج، نصبوا العداوة لأهل البيت. والروافض عبدوا أهل البيت على طرفين أخير، الروافض عبدوهم من دون الله حتى جعلهم آلهة، والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. ومذهب السلف وسط بين الروافض والنواصب، يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، ويحبون الصحابة ويولونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، وأن كما ذكر المؤلف رحمه الله تفضيلهم المهاجرون مقدمون ثم الأنصار، ومن العلماء من قال يقدم أهل بيعة الرضوان أو الخلفاء الراشدون ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر الآن صار المهاجرين والأنصار ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400، والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله غدا، نقف على قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما الصحيح في لفظ جبريل؟ هل هو كما تفضلتم به جبرائيل أم ماذا؟ جبريل فيه وجهان أو لغتان، يقال جبريل وجبرائيل، وكذلك ميكائيل، ميكائيل وميكال، وإسماعيل وإسماعيل باللام والنون وجوها، جبريل وجبرائيل، من كان له ملكة وجبريل وجبريل، ويقال جبرائيل وجهان، وميكائيل وميكال، وإسماعيل وإسماعيل، وبيت المقدس وبيت المقدس وجهان، لا وجوه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم مراد من قال إن النبي رأى ربه بفؤاده، يعني لم رأه بعين رأسه، رأه بفؤاده، يعني أعطاه الله زيادة علم، زيادة علم بفؤاده، ومنهم من قال جعل الله له عينين في قلبه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف الكلابية في تعريف الإيمان ومسماه؟ الكلابية منسوب إلى الله بن سعيد بن كلاب، هم يعني مذهب الأشاعرة متفرع عنهم، هم مثل الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية، ومذهبهم واحد، الماتريدية والأشعرية والكلاب متقارب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم؟ وإذا كان الجواب نعم، فماذا الجواب عن قتل موسى النفس؟ لا، الجواب ليس بنعم، الجواب لا، قبل النبوة ليس معصومون، قال الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، ولهذا حصل القتل من موسى قبل النبوة هذا، ولكن الله سامهم، صان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فلم يحضر عيدا ولم يشرب خمرا ولم يحضر عيدا ولا احتفالا ولم يعبد صنما، صانهم الله، لكن بعد النبوة معصومون، معصومون على شيء، معصومون عن الشرك بالله، ومعصومون عن كبائر الذنوب، ومعصومون عن الخطأ في التبليغ عن الله، لكن قد تقع منهم الصغائر، ولهذا قال الله عز وجل: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كل نبي، وقال النبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقد تكون في حقهم خلاف الأولى، لكنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ في التبليغ عن الله. نعم. يقول: وهل لشيخ الإسلام جواب عن المسألة؟ أي مسألة؟ هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم؟ السؤال قبل قليل. هو الكلام هذا، قبل النبوة كلام، قبل إنما العصمة تكون بعد النبوة، العصمة بعد النبوة، ما كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو غضب الرب الذي يقصد به الأنبياء يوم القيامة؟ وصفه سبحانه وتعالى: إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله، من آثار غضبه الانتقام، خافوا هذا الغضب، تتفاوت الغضب، يتفاوت إن غضب ربي غضب لما غضب لما غضب مثلهم قبله، والكلام يتفاوت، كلام الله يتفاوت، قل هو الله أحد، تعليله في القرآن، صفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت والكلام يتفاوت، إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده، لأنه وصفه سبحانه وتعالى، ومن أثر الغضب الانتقام، كما أن من أثر صفة الرضا الثواب، إذا رضي الله أثاب، وإذا غضب عاقب، يخشون من العقوبة من أثر غضب الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم الأمور العشرة في مراحل يوم القيامة بالترتيب؟ قلنا أولا النفخ في الصور، النفخ في الصور، نفخة الصعق والموت، نفخة أولها فزع ثم الصعق والموت، ثم نفخة البعث، البعث الأجساد، هيبة الله الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس ووقوفه بين يدي الله الحساب، ثم تطير الصحف الأيمان بالشمائل، ثم الورود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. أولا نفخ على الحسن، فيقولنا نفخ الصور، نفخة الصعق جعلتها واحدة، نفخة الصعق والموت أولا فزع وخسار، ثم نفخة البعث، ثم البعث الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس وجمعهم وقوفهم لدين الحساب، ثم أخذهم الصحائف بالعمارة بالشمائل، ثم ورودهم على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. نعم. إيش؟ الشفاعة نعم ثم الشفاعة بعد ذلك. الشفاعة تكون بعد الوقوف بين يدي الله الحساب ثم الشفاعة نقص واحد ثم الشفاعة بعد ذلك نعم نعم قل لا فطاي الصهب بالأيمان وبالشمال إلى آخر نعم. الشفاعة سقطت صرف عشر ها الحشر والنشر النشر هو البعض نشر الناس خروجهم من قبوله نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لماذا خص المصنف رحمه الله ذكر الدجال من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟ لأنها دلتها في الصحيح لأنها في الصحيحين دلتها في الصحيحين. والعلماء يختلفوا في عقائدهم، بعضهم يذكر المهدي والدجال ونزول عيسى، وبعضهم لا يذكر المهدي. المهدي ليس حديث الصحة لكنها ثابتة لأن في الصحيحين وفي غيرهما، ولأن فتنته عظيمة ومن الأدلة على المسيح الدجال ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من أربع في آخر الصلاة، قال إذا دخل التشهد إذا تشهدكم فلا استعاذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة كما في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أعظم من الدجال أكبر من الدجال نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة الصغرى؟ نعم ذكر هذا، ذكر بعض من انتفاخ الأدلة الأهلة من علامات الساعة، ذكر هذا السفارينية في عقيدته، وذكر بني في هذا وقال إن من علامات الساعة يعني الصورة انتفاخ الأهلة أن تكبر الأهلة حتى يقال للهلال ابن ليلتين في أول ليلة حتى يقال له ابن ليلتين نعم. يحتاج مراجعة في الحديث في هذا نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نرد على من قال أن الدجال غير موجود الآن مستدلا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجلس له مع أصحابه أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن هو عليها الآن؟ نعم هذا الحديث هذا صحيح صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، يعني أن 100 سنة تخرب ذلك الأرض، لا يبقى على الأرض ممن هو اليوم على ظهر أحد بعد 100 سنة، يعني تخرب ذلك الأرض ويكون بعد هذا الكلام كل الموجودين يموتون ويكون هناك أحفادهم وأبنائهم ومن بعدهم. وجاء في حديث صحيح حديث مسلم في حديث فاطمة بنت قيس وحديث صحيح في قصة عدي بن حاتم أنه ركب البحر وأن لعب بهم البحر شهرا وأنهم أصبى بهم إلى جزيرة في البحر وأنهم وجدوا فيها رجل عظيم الخلقة وأنه مربوط بالسلاسل وسألهم وسألوه حتى قال لهم إنه الدجال. فجاء عدي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إن عدي وافق ما قلت لكم. كان الأول بالسائل يقول كيف الجمع بين الحديثين، هذا ينبغي أن يقول السائل كيف الجمع بين الحديثين، هذا حديث وهذا حديث، هذا في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم وثابت، كيف يجمع بينهما؟ إنه ما يأتي 100 سنة إلا ويموت الناس والدجال موجود في الحديث الجواب جاب بينهما لأن هذا مستثنى هذا عام وهذا خاص، لا يأتي 100 سنة إلا وتخرج ذلك القرن إلا الدجال فإنه مستثنى ويزول الإشكال. نقول 100 سنة تخرج ذلك القرن لكن يستثنى من ذلك الدجال لحديث فاطمة بنت قيس يكون باقي الدجال مستثنى نعم الحديث صحيح نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء. إيش هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء؟ الأعمال وصاحب العمل وصحائف الأعمال، وهناك من ذكر أنها 2 الأعمال وصاحبها فقط، فهل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟ الأعمال وصاحب العمل واحد،